مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأميرة العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وأنده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الجحيم والنعيم ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم، ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماش. الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانين هتجاوبني، ماشي يا ابوي ماشي دمعه ما نشفاش. خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، واول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل، ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلقاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. الحمد لله جت سليمة يا ولدي. ايه بس اللي كان طلعك من دارك الساعات؟ يعني عايز الناس تقول ان ولدي السعدي جباني اياك. يا اخي ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. صدق الله العظيم. وحياتك يا ابوي لا اعرفه، ودفع ثمن عملته غالي. وهو يا ولدي كان حد شافه ولا عرفه؟ يعني ما تعرفش يا اخوي. وهعرف كيف؟ انت اللي بتسأل مش انا. الحقيقة أنا ما قدرتش أميزه في الليل، يا دوبك طلعت من باب البيت نصبت طوالي. بس يعني كمل يا رضوان، اتكلم يا ولدي. حدش في الناحية كلها يقدر يعمل كده غير واحد بس، لو مش بيده يلز اللي يعملها. العوض يا أبو صادق، مفيش غيره. لا يا حسين يا ولدي لا، ما دمناش مش متوكدين يبقى مفيش لازمة نلسنه على مخاليق ربنا. ما يعملهاش غيره. ولا نسيت يا عم اللي عمله في سور ارض النخل سابق؟ خلاص يا ولدي، موال الارض فضينا منه، ما عادش نقلب شكفته بعد كده. الحجر الداير لابد علطته ومسيري حعرفه، وقتها ربنا وحده العالم اللي هيكون. عموما ربنا سلم. اقوم بس اشوف بقى مصالحي. الحمد لله قلب اطمن عليك. فيك الخير يا اخوي، فيك الخير. وصل عمك حسين. حاضر يا ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. جاي تطل عليا كيف الاغراب يا اخوي. ده انت حتى ما كلفتش خاطرك وسعيت تعرف مين اللي عمل كده، ولا تلكاك وعيله. ايه عموما ربنا يقدم اللي فيه الخير، والحمد لله الحمد لله ان الطلقه جات في كتفي عشان يبقى لي عمر وادب اللي عملها. ما حصلش وما كاش حق في كلامك ده يا حاج. اسمع يا عوضي، البلد مش ناقصه مشاكل، واوعاك تفكر ان حد فينا هيقف معاك في الغلط او في اذيه الخلق. قلت لك مش انا اللي طخيته، بدك تلبسني مصيبه يا اللي بتعمله ده اخرته شوم. مفيش فايده منيك، معيش تصدقني. اصلي يا اخوي يا كبرنا، وعشان انا اخوك وكبيركم يبقى لازم تسمع كلامي وتهمل الناس دي لحالها وتلتفت انت لحالك. انا عملك دلوقتي لما تروق واعرف اتكلم وياك. يكون في معلومك يا قاضي، انا اللي هقفلك من يوم وجاي. دي حاجه ما تطمنش واصل يا بنتي. اللي حازز في نفسك اكتر يا مرات عمي ان ابوي محرج علي هم البيتي طول ما جوزي غايب وما عارفاش اطل عليه زين. ربنا يرجع لك جوزك بالسلامه يا بنتي. هو كمان قلبي وكلني عليه، دي حرب مش حاجه سهله، والبلد اللي هو فيها دي بينا وبينها بلاد وبلاد. ارض المسلمين كلها واحد، ادعي ربنا يحفظه ويرجعه سالم غانم ليكي والولده. بقى بعد ما خلص جيشه من كام سنه يرجعوا يفتكروه تاني وياخدوه على اليمن دي. انا سمعت عمك الشيخ ابراهيم بيقول ان الناس هناك هم اللي استنجدوا بعبد الناصر، فقام الله يحرسه وراح غايتهم. والله ماني عارفه حلاقيها من فين ولا من فين. الاول شدوا مهران جوزي على الحرب، ودلوقت ابوي اللي طخ وراقد ده. ربنا يسترها من عنديه يا بنتي، ان شاء الله ابوك يقوم بالسلامه وجوزك يرجع لك في القريب. خدي بالك انت على روحك وعلى ولدك دياب. خطوة عزيزة حج جاسر. الله يعزك ابو حسين، ما شاء الله ما شاء الله، ده انت عالة يا راجل. عمر الشاقي بقى يا حج. ما تقولش كده، طول عمرك راجل زين وما حدش يقدر يقول عليك شاقي ولا حاجة. يا ترى ما حدش عرف مين اللي ضرب على ابويا نار يا عم جاسر؟ ايه ربنا يجزيه يا ولدي، هنعرفه كيف؟ معقولة دي؟ ده انت هتعرف دبة النملة يا حاج. انت اللي مرضيتش نبلغ المركز يا رضوان. وهي دي تيجي برضه؟ المركز ماله ومالنا، الحاجات جاي بنسويها بناتنا. كلامك كده ما يطمنش يا رضوان. انا ما عايزش غير حقي، حقي وبس. انت خابر زين يا حاج، انا عمري ما تعديت على حق حد، لكن مدام في حد يتجرأ وتعدى علي يبقى ربنا يسويها من عنده. عموما ألف سلام عليك، أهملك دلوقتي. لسه بدري يا حج. معلش يا أخوي الدنيا تلاهي. سلام عليكم. وعليكم يا حج. واعلم يا هاشم يا ولد عمي إن كل البلد متوكد إن اللي عمل العملة دي هو العوض أبو صادق، لكن اللي محارني بقى هو عمك رضوان. من ساعة ما ربنا خدي بيده وهو طوالي قاعد وحديه وباين عليه هيفكر في حاجات وعره قوي. اما بخصوص عم الشيخ ابراهيم ومرت عمي وكل داركم فهم بخير، وانا ببعت سلامك لكل الاخوه هنا في البلد، وكمان لشجر النخل والتكعيبه العنب. والسلام ختام ابن عمك وصاحبك حسين. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ الصداع خف خلاص؟ بس شكلك لسه مجهد. لا لا لا بالعكس احسن دلوقتي. يعني ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ خير يا ماما، انا حاسة كده ان حضرتك كنت عايزة تتكلمي معايا بقالك كام يوم. لا ابدا، قصدي يعني ممكن نتكلم مع بعض بصراحة كأصدقاء يعني يا ليلى. ماما في ايه؟ بصراحة كده عايزة اتكلم معاكي في موضوع في موضوع هاشم ده. يا ماما تاني؟ لا يا حبيبتي مش تاني ولا حاجة، المرة دي من غير عصبية ومن غير نرفزة. أظن ده من حقك يا أم إن أتكلم مع بنتي. خوفي عليك يا جدع من تقل أحمالك، حالي وحالك عجب، ولا حد قال مالك. واه، مش هو ده الرجل اللي كان بياجي مولد سيدي سويلم؟ ده كانوا لا بيكبر ولا حاجة، زي ما هو من زمان، نفس الشكل والهيئة. حالي وحالك عجب، ولا حد قال مالك. بس بس بس بس من غير غاغة ووجع دماغ، اترزع هنا جنب النصبة واشرب كوباية الشاي وهوينا. يا ريس يا ريس، بقولك ايه؟ اؤمر يا استاذ. انت هتعرف الرجل ده صح؟ ده راجل مبروك، بيخطف كم يوم ويرجع، وبعدين يروح ويقول عدولي شهر سنة وتلاقيه راجع تاني. يعني تعرف اسمه على كده؟ يعني هتفرق؟ عندك حق، ربنا اعلم باحوال خلقه، بس اللي محيرني انه بيتطلع فيه قوي، كأنه يعرفني أو عاوز يقول لي حاجة. آه يا زمان يا غشوم. ما بقتش زي زمان، الحر فيك متان والراحة للخطيان. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، اشعار عبد الرحمن الابنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.